Book 2 واحد وسبعون ساموتستا تيرتمتي ساموتستا تيرتمتي إرادة شيء سورفيلي سورفيلي ماذا تريدون؟ راجيندات تكوين راكيندات تكوين هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ بيخبورتيس تاماشي جيندات بيخبورتيس تاماشي جيندات هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ ميغوبريبيس موناخولبا جيندات ميغوبريس موناخولبا جيندات يريد سورفيلي سورفيلي لا أريد أن أأتي متأخرا أرميندا كفيان موفيدة أرميندا كفيان موفيدة لا أريد أن أذهب إلى هناك إكتس أسفلا أرميندا إكتس أسفلا أرميندا أريد أن أذهب إلى البيت. ساخشيت أسفلا ميندا. ساخشيت أسفلا ميندا. أريد أن أبقى في البيت. ساخشي دارچنام سورس. ساخشي دارچنام سورس. أريد أن أكون لوحدي. مارتو قوپنام سورس مارتو قوپنام سورس هل تريد البقاء هنا؟ اك گیندا دارچنا اك گیندا دارچنا هل تريد ان تاكل هنا؟ اك گیندا چاما اك گیندا چاما هل تريد أن تنام هنا؟ أك كيندا زيلي. أك كيندا زيلي. هل تريد أن تغادر غدا؟ خوالك سورت كام كزافريبا. خوالك سورت كام كزافريبا. هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ خوالمده کسورت دارچنا خوالمده کسورت دارچنا هل تريد ان تدفع الحساب غدا فقط انگاریشیس گاداختا خوال کسورت انگاریشیس گاداختا خوال کسورت اتريدون الذهاب الى الديسكو دیسکوتکازه گیندات دیسکوتکازه گیندات اتوریدون الذهاب الى السینما کینوشی گیندات کینوشی گیندات اتوریدون الذهاب الى المقهى کافه شی گیندات کافه شی گیندات